يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المفتوح في ثالث أيام العيد الفطر، أيام عيد الفطر المبارك، على شاشتنا، شاشة نسائم الرحمة الفضائية. مشاهدينا، ها هي ساعات الأيام تطوى وساعات الزمن تنقضي. بالأمس القريب استقبلنا حبيبا، وها نحن اليوم نودعه، وقبل أيام هل هلال رمضان، وقبل أيام هل هلال رمضان وتصرمت أيامه، ولئن فاخرت الأمم من حولنا بأيامها وأعيادها وأخلعتها أقدارا زائفة وبركات مزعومة وسعادة واهية، فإنما هي تضرب في تيه وتسعى في ضلال، ويبقى الحق والهدى طريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدى أمة الإسلام سبيلها وألهمها رشدها وخصها بفضل لم يكن لمن قبلها. أطلق بصرك لترى هذه الأمة المرحومة في كل مكان، مع إشراقة يوم العيد تتعبد لله عز وجل بالفطر كما تعبدته من قبل بالصيام. مشاهدينا، يسرني أن أهنئكم فأقول كل عام أنتم بخير، عيد مبارك، عيد سعيد، وعلى قلت الليبيين كل عام وانتم بهيين، وعلى قلت المصريين كل سنة وانتم طيبين. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المفتوح. يشرفني ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بشيخي وأستاذي فضيلة الشيخ مسعد أنور، فحيا الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حياك الله أستاذ عمر، وكل عام والأمة الإسلامية بخير، تقبل الله منا منكم. يا أهلا ومرحبا بك. كما أيضا يسعدني أن أرحب بالمبتهل الأستاذ عبد الرحمن الزيني، فأهلا ومرحبا بك. كل عام أنتم بخير. ويشرفني ويسعدني أيضا ورحبا بفضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زاهو، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم ومرحبا أستاذ عمر، حياكم الله. بارك الله لكم والإخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا، يسعدنا أيضا أن نتلقى جميع اتصالاتكم وتهنئاتكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، فجزاكم الله خيرا. أستاذ الرحمن، في أول إطلالة لك تقريبا على شاشة الرحمة بالصوت والصورة، بارك الله فيك، سمعنا إيه؟ طبعا هي كانت هناك إطلالة قبل ذلك في أثناء رمضان من خلال أذيع بعض الأدعية يعني، وهذا تشرفنا الله سبحانه وتعالى به، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يجزيكم خيرا، حيث كانت القناة يعني في صورة رائعة، وسبحان الله يعني هناك كثير يعني هناك عدد كبير جدا يعني يعمل من أجل أن تظهر بهذه الصورة الرائعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. اللهم آمين. أحب أن يعني أستهل وأستأذن فضيلة الشيخ أستاذنا الشيخ فضيلة الشيخ مسعد أنور وفضيلة الشيخ شهاب يعني على أساس أن نحن نبدأ بالقرآن الكريم. فضل. مع بعض الآيات من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاء موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته أمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله. أحسنت جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ مصعب أنور يحبهم ويحبونه. فكرة البرنامج منين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرة البرنامج أن كل مسلم يبحث عن الفوز بمحبة الله عز وجل، ولو أحبك الله عز وجل لانتهى، لأصبحت من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. لو أحبك الله عز وجل لأحبك كل الصالحين من خلق الله عز وجل. يكفيك أن الله عز وجل يباهي بك في الملأ الأعلى وينادي على جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع لك القبول في الأرض. من أحبه الله عز وجل سعد في الدارين سعادة ليس بعدها سعادة. فبدأت أبحث عن الصفات التي يحبها الله عز وجل ويحب أهلها حتى نتحلى بها، وبدأت أبحث عن الصفات التي يبغضها الله عز وجل ويبغض أهلها حتى نتحاشاها. الذي يريد أن يحرز محبة أي أحد يصنع له ما يحب ويبتعد عن الذي لا يحب. هذه فكرة البرنامج ببساطة جدا. أحسن الله إليكم. أسعدتمونا طوال شهر رمضان المبارك، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور شهاب، يعني كعادتي في كل عام أنا يعني أنتحل شخصية موظف في السجل المدني، عملناها مع الشيخ مسعد العام الماضي. فعايز أسمع من حضرتك بطاقة شخصية عن الدكتور شهاب الدين أبو زاهو، ولكن تكون بطاقة مفصلة شوية. ربنا يبارك في حضرتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. أولا يعني أكرر مرة ثانية التهنئة لإخواننا وأخواتنا المشاهدين ولقناة الرحمة الإدارة والعاملين فيها والدعاة إلى الله فيها، وأسأل الله عز وجل أن يملأ أيامنا وأيامكم وأعمارنا وأعماركم إيمانا وحكمة، اللهم آمين. أما البطاقة التعريفية فدي مفاجأة، وبين اللقاء حيبقى كل مفاجآت يعني. أنا حضرتني يا شيخ مسعد. فيعني أنا العبد الفقير ولله تعالى شهاب الدين محمد أبو زهو، ولدت لأسرة تحب القرآن والعلم، وكان والدي رحمة الله تعالى عليه يعمل إماما وداعية بوزارة الأوقاف، قد حصل على الماجستير في علم الحديث النبوي من جامعة الأزهر، ولم يتم الدكتوراه لأنه تفرغ لتحفيظ القرآن في البلدة بعد أن مات عريفي عم سمي عريفي عندنا اللي هو سيدنا في بعض البلاد، ما شاء الله. فقال أنا أحفظ القرآن أفضل، فختم عمره بذلك والحمد لله. وكان يعد تحفظنا إحنا الستة، أنا وإخوتي، أنا أكبرهم، حفظنا جميعا القرآن على يديه. كان يعد ذلك بمثابة 60 دكتوراه، يقول واحد منكم 10 دكتوراه. لو كنت أستاذا في الجامعة ما حفظتم القرآن الكريم. وأنا عن نفسي هو أستاذ في الجامعة لم أفلح في تحفيظ أولاد القرآن الكريم، بل أستعين به إخواننا من المحفظين. لكن إنك تحفظ على إيدك ده للزرع يعني. درست في الابتدائي العام، ثم حضرتك منين؟ أنا من محافظة البحيرة، مركز رشيد، قرية تسمى بقرية ديبي، وهي تشتهر في المنطقة بأسرها بقرية القرآن الكريم، ففيها قرابة 12 كتاب يحفظون القرآن تقريبا يعني، فيها ما لا يقل عن 1000 حافظ لكتاب الله عز وجل في كل عام يعني، في كل عام تتوارد عليها. اشتهرت في ليلة القدر التي تقيمها محافظة البحيرة، اشتهرت بقرية القرآن. أول ما تيجي الأتوبيسات يقول لك إيه خلاص بقى قرية القرآن وصلت يعني. فالحمد لله يعني نشأت في أسرة تحب القرآن والعلم. تعلمت في الابتدائي، وبصراحة ده كان سر إن أنا بعد كده تفوقت في الأزهر، لأن في الابتدائي كان الاهتمام بالابتدائي العام أقوى من الاهتمام بالابتدائي الأزهري. فالحمد لله رزقنا أساتذة، أذكر منهم الأستاذ محمد وهبان عليه رحمة الله، ده كان يعلمنا اللغة العربية بطريقة عجيبة. كل من تخرج على يدي هذا الأستاذ رحمة الله عليه يتقن اللغة العربية إلى الآن ويحبها، سواء عمل في الدعوة أو في الطب أو في الهندسة أو في غيرها. وإخواننا يعني أساتذتنا ومدرسون الآخرون يعني لهم فضل عظيم علينا، من ذكرت منهم ولم أذكر. بعد ذلك التحقت بالأزهر الشريف في الابتدائي، في الإعدادي، ثم الثانوي، وما زلت يعني أتحصل على الدرجة الأولى في المعهد بفضل الله، ما شاء الله. وكنت أريد أن ألتحق بالجيش، نعم، بعد ذلك بالكلية الحربية، نعم. يعني كنت أحس بفخر. كان شيء أياميها أظن السينما الأزهرية تطلع. رجوت ذلك. نعم. فكنت يعني أحس أن أنا أريد أن أكون مجاهدا في سبيل الله. أحسست بفخار العاشر من رمضان صراحة. نعم. إلا أن والدة رحمة الله تعالى عليه أرجو قال لي أنا أرجو أن تكون من أبناء كلية أصول الدين فهي أفضل كلية على ظهر الأرض. وهي الكلية التي خرجت أساتذة الأزهر ومشايخ الأزهر العظام على مر التاريخ. بصراحة أنا لأن المكتبة تفسيرية وحديثية أحببت ذلك فتخصصت في قسم التفسير والحديث عن حب ما شاء الله. وتلبية لرغبة والدة رحمة الله عليه. ما شاء الله. توفي والدي عام تخرجت في الكلية وأنا في الجيش فكانت إحدى السنوات الصعاب التي مرت علي في حياتي الله. قلت أكمل المسيرة فأحفظ القرآن وأم الناس في البلد لكن كان قد أوصاني في آخر 48 ساعة في حياتي قال لي لو الدراسات العليا في المريخ يا ابني اطلع لها ما شاء الله إن لم تنوي أن تكون أحد أساتذة الجامعة فمن الآن اعمل في أي حقل امشي كده اعمل فيها أنا أريدك من أساتذة الجامعة ما شاء الله فالحمد لله صرت في الطريق حتى حصلت على الماجستير ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف مع الماجستير في إيه شحنا والله وتحقيق اسم كتاب طويل كده احنا عندنا علم علل الحديث من الأمور التي يعني إيه يعني يقف عندها كل باحث يعني فاخترت كتابا في علم اللطائف والعلل اسمه كتاب اللطائف للإمام أبي موسى المديني المتوفى سنة 581 هجرية فكنت أرجو أن أحقق الكتاب كله إلا أنني قضيت 5 سنوات في تحقيق نصف الكتاب فخرج في 5 مجلدات تقريبا يعني فهو ده كان كتاب اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف كان ده الماجستير الدكتوراه ده الدكتوراه دكتوراه الماجستير كان كتاب برضو عجيب بقى تحقيق لكتاب مختصر لكتاب الإمام الطحاوي له كتاب اسمه شرح معاني الآثار بينتصر فيه لمذهب السادة الأحناف يقولون الأحناف يعتمدون على الرأي فهو كان شافعي وخاله كان يفهمه مسألة مرة أبو جعفر الطحاوي من أعلام القرن الرابع الهجري من طحنوب في القليوبية إن شاء الله فخاله بيفهمه مسألة وكان خاله متعصب لمذهب الشافعي فهو ما فهمش المسألة فقال له إنك لا تفهم يعني انت ما تنفعش في العلم قال فأردت أن أعاند خالي وكان يومها اللي يحب يعاند واحد يغير المذهب بتاعه فتخصصت في المذهب الحنفي فأحب المذهب الحنفي وصار من أعلامه الذين يتمسكون بالسنة فقال أنا حجيب لكل قول في الأحناف عند أبي حنيفة والشافعي ومحمد وأبي يوسف فألف كتاب شرح معاني الآثار جي بعد منه ب5 قرون الإمام البدر العيني وهو متعصب للأحناف كما لا يخفى في مناظراته ومخاصماته مع الحافظ ابن حجر ابن حجر شافعي والعيني حنفي صاحب عمدة القاري قال أنا هشرح الكتاب ده أنتصر به للأحناف حتى أهزم الشافعية فقام شرح كتاب شرح معاني الآثار عبارة عن 3 مجلدات لطاف كده شرحه في 8 مجلدات مخطوطة كتاب اسمه مباني الأخبار لكن الكتاب ده فقد منه مجلدين ففقد قيمته كان هو اختصر كتاب مباني الأخبار في يعني آسف هو المباني في 5 مجلدات اختصر هو المباني في 8 مجلدات فإزاي المختصر يبقى أكتر من الأصل زاد فيه وفتح يعني فالكتاب اسمه نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار اتخذ الكتاب ده في 23 رسالة ماجستير ودكتوراه في جامعة الأزهر وهو موسوعة بحق إن شاء الله. موسوعة حديثية فقهية تاريخية أدبية بلاغية لغوية قل ما شئت إينا. على تعصب من الإمام العيني رحمة الله تعالى عليه للمذهب الحنفي في أحيان وده أشار إليه الباحثون إينا. لكن الكتاب لما يطبع إلى الآن وأظنه لن يطبع إن شاء الله تعالى لسه هسألك هل هو مطبوع ولا لا أظنه لن يطبع لأن المشكلة إن 23 ماجستير ودكتوراه كل